بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عز وجل: كافها يا عين صاد. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى. وقال قتادة: هو اسم من أسماء القرآن. وقيل اسم للسورة، وقيل هو قسم أقسم الله به. الأظهر من أقوال المفسرين كما مضى معنا قبل ذلك ماذا؟ أن هذه حروف المقطعة الله عز وجل ذكرها ليتحدى بها العرب، والدليل على هذا أن أكثر ما يأتي بعدها الكلام عن ماذا؟ كتاب. عن الكتاب. ألف لام ميم ذلك الكتاب، حا ميم والكتاب المبين، حا ميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. كثير في القرآن يأتي بعدها ذكر القرآن. فأما القول بأن اسمه من أسماء الله تعالى فهذا فيه بعد. لماذا؟ لأن أسماء الله ماذا؟ مشتقة، أعلام ووصف، وهذه الحروف المقطعة ليست مشتقة. نعم. طيب، قال ذكر رفع بالمضمر، أي هذا الذي نتلوه عليك ذكره. نعم. وحتى بعد هذه الحروف المقطعة أيضا جاء ماذا؟ جاء الكلام عن القرآن: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. والذكر هو ماذا؟ القرآن. رحمة ربك معناه ذكر ربك عبده زكريا برحمته. يعني أصل الكلام ماذا؟ ذكر رحمة ربك عبده، كيف تعرف عبده؟ مفعول به لذكر. نعم. فأصل الكلام ماذا؟ ذكر ربك عبده زكريا برحمته، ولكنه قدم ماذا؟ قدم الرحمة على المفعول به للاهتمام به. يعني ما غرض التقديم؟ ما غرض إضافة الرحمة إلى الذكر وتقديمه على المفعول به الاهتمام بها؟ ماذا كانت رحمة الله لزكريا؟ أن أجاب دعاءه الذي سيأتي. نعم. إذ نادى، وإذ أصلا ظرف لما مضى من الزمان، صحيح؟ إذ ظرف لما مضى من الزمان، يعني إذ نادى أي دعا ربه في محرابه نداء خفيا. هنا إشكال. ما هو الإشكال؟ أن النداء في اللغة لابد أن يكون بماذا؟ بصوت مسموع، يعني النداء هو الذي يسمع الغير. فكيف يوصف النداء بأنه خفي؟ كيف يوصف النداء بأنه ماذا؟ خفي. أن الله يسمع سبحانه وتعالى، يعني حتى إذا كان فتم الصوت الخفي بالنسبة لله عز وجل نداء: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يعني لن يقول إذ قال، قال إذ نادى ربه نداء خفيا. والله عز وجل قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. التضرع يكون فيه رفع للصوت، والخفية يكون فيها ماذا؟ إخفاء للصوت. طب لماذا نادى نداء خفية؟ قال: دعا سرا من قومه في جوف الليل. قال: ليكون هذا أبلغ في الإخلاص. يعني العلة في هذا أن يكون أبلغ في الإخلاص. نعم. قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. قال: ربي إني وهن، وهن أي ضعف ورق، العظم مني من الكبر. ولماذا ذكر العظم على وجه الخصوص؟ قالوا: لأن العظم هو أصلب شيء في البدن، فإذا وهن العظم فما فوقه يكون ماذا؟ أوهن، أضعف. نعم. قال قتادة: اشتكى سقوط الأضراس، الأسنان، يعني أسنان سقطت عندما كبر في السن. نعم. قال: رب إني وهن العظم مني، وأكد بأن هذا العظم له لا لغيره عندما قال مني. واشتعل الرأس أي ابيض شعر الرأس شيبا أي شمطا. والشمط أو فلان أشمط وامرأة شمطاء معناه ماذا؟ غالب شعره أبيض، وإن كان بعضه ماذا؟ أسود. نعم. ابيض شعر الرأس شيبا أي شمطا، والرجل أشمط والمرأة شمطاء. ولم أكن بدعائك رب شقيا. يقول: عودتني الإجابة فيما مضى ولم تخيبني. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن من لم يستجب الله، لم يستجب الله دعاءه، ماذا يكون؟ ماذا يكون؟ شقيا. يعني هذا بالله تعالى أن الله إذا لم يجب دعاءك لم يعودك الإجابة، هذا من الشقاء. نعم. وإني خفت الموالي، والموالي بن العم. قال مجاهد: العصبة من ورائي أي من بعد موتي. خفتهم على ماذا؟ ألا يحفظوا الدين. وكانت امرأتي عاقرا لا تلد. فهب لي من لدنك أي أعطني من عندك وليا أي ابنا. لماذا قال من لدنك؟ لماذا لم يقل فهب لي وليا؟ لماذا قال فهب لي وليا؟ لماذا قال من لدنك؟ ما فائدة من لدنك؟ نعم؟ أن هذا الوهد أنا لا أستحق، هذا من التواضع، يعني أنا لا أستحق أن، يعني كما هب لي من لدنك وليا أنا لا أستحق أن يكون لي ولد. لماذا؟ لانقطاع الأسباب، لانقطاع الأسباب، وأنا كبير في السن، فلانقطاع الأسباب ولعدم وجود منزلة لي عندك، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فهب لي من لدنك وليا ينابي عطية محضة بدون سبب أستحقه. ثم وصف هذا الولي بأنه ماذا؟ يرثني. ولم يقل هب لي من لدنك ابنا، لماذا عبر عن الولد بالولي؟ ينصرني على ديني، لأنه لا يريد ابنا كإرادة أهل الدنيا، يعني أهل الدنيا عندما يريد الولد لماذا؟ يريدون الولد لكي مثلا يحمل اسمه من بعده، لكي نعم يخلد ذكره في الدنيا، لكي يرث المال الذي يخلفه له. ولكنه قال وليا بمعنى ينصرني على ديني، ينصرني على ديني نعم. ولذلك قال بعدها يرثوني، لأن الأنبياء لا يورثون، إنما يرث ماذا؟ يرث العلم والنبوة، يرثوني ويرث من آل يعقوب. نعم. ممكن دخلت لازم كان يريد من هذا الولد وكان نبيا. نعم هذا لازم، لأنه قال يرثوني، ماذا سيرث منه؟ النبوة. يرثوني ويرث من آل يعقوب، قال الحسن معناه يرثوني مالي، وهذا فيه بعد، لأن الأنبياء لا يورثون. ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة، معنى الحبورة السعادة. نعم، أو يقال الحبورة العلم، لا العلم، هو الحبر العلم ليس السعادة هنا، لأن فلان نعم الحبور في اللغة أصل هو السعادة، من معاني الحبور ماذا؟ السعادة. أما المقصود بالحبورة هنا ماذا؟ العلم، لأن الحبر هو العالم، يعني يزمن من النبوة والعلم. والمعنى إن أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه على ما كان شاهده من بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء، فسأل ربه وليا صالحا يأمنه على أمته ويرث نبوته وعلمه لئلا يضيع الدين. وهذا معنى قول عطاء بن عباس رضي الله عنهما، فهذا القول أصح من قول الحسن أنه يرث ماله. واجعله ربي رضيا أي برا تقيا مرضيا. فرضي هنا صفة مشبهة بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم، اسم المفعول، يعني برا تقيا مرضيا، يرضاه الناس ويحبونه ويتبعونه، لأنه إذا رضيه الناس لم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بني إسرائيل ماذا؟ تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي أي مات نبي خلفه نبي. فمن شرط سياسة الأمم ماذا؟ أن يكون التائس مرضيا عنه، وإلا لم يتبعه الناس. صحيح صحيح، كما اعترض بني إسرائيل على ماذا؟ على طالوت، قال إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قال أن يكون له الملك عليه، فأقام عليهم الحجة بأنه ماذا؟ يستحق الملك، فلابد أن يكون مرضيا حتى يطيعه الناس. قوله عز وجل يا زكريا إنا نبشرك، وفي اختصار معناه فاستجاب الله دعاءه، فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام بولد ذكري اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال قتادة والكلبي لم يسمى أحد قبله يحيى، وهذا فيه خلاف بين المفسرين. أكثر المفسرين يقولون ما هذا القول، ما هو هذا القول؟ أن أول من سمي بهذا الاسم هو يحيى. بعضهم، وهذا القول فيه وجاهة، يقول لم نجعل له من قبل سمية أي مطابقا له في الوصف، لأن السمية معناه ماذا؟ ليس السمية من معناها في اللغة الموافق في الاسم، نقول فلان سمي فلان، ومن معناها كذلك الموافق في الوصف، كقول تعالى مثلا هل تعلم له سمية، ما معنى هل تعلم له سمية؟ يعني هل تعلم أحدا، لأن هناك ناس يجوز أن تتسمى ببعض أسماء الله، يجوز أن تتسمى تسمي فلان رحيم والله رحيم، وفلان كريم والله كريم، وفلان قوي والله قوي، لكن ما معنى سمية؟ مثله في الصفات. فلم نجعله من قبل سمية أي مثله في الصفات، لأن الله اختص يحيى بخصائص ليست لأحد غيره. مثل ماذا؟ التي ذكرت في هذه السورة مثلا، أنه أعطاه الحكم صبيا، قيل إنه أعطاه النبوة قبل البلوغ، وهذا أصح أقوال المفسرين يعني. ومنها أنه جعله ماذا؟ حصورا. معنى حصورا، ألم يقل الله عن الأنبياء نعم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ فكل الأنبياء كانوا ماذا؟ لهم أزواج وذرية، إلا من؟ إلا يحيى، إلا يحيى عليه السلام يعني نعم. لم نجعله، فالله جعله حصورا. لماذا حصورا؟ لا يأتي النساء نعم، ليس له شهوة في النساء، ليس لنقص فيه يعني يعني. ولكن طبعا يقولون المزية لا تقتضي التفضيل المطلق، فالتفضيل المطلق يكون بماذا؟ بمجموع المزايا. يعني ليس معنى هذا أنه أفضل الأنبياء، لم نجعله سميا، ليس معنى هذا أنه أفضل الأنبياء، بل اختصه الله ببعض الخصائص. وأتي له نبوة قبل ثاني الحكم الصبية قبل البلوغ. قال رب أن أي من أين يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، أي وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. العتي يقولون من عتى العود، عتى العود، العود يعني يابس جابس، تعرفون عود النبات إذا كان طريا يسمى لينا، إذا يابس يسمى ماذا؟ صلبا أو يابسا، هذا عتى. يعني بلغت من الكبر عتيا يعني يابس مني العظم. تعرفون يقولون هناك مرض تيبس المفاصل، الإنسان عندما يكبر في السن عافانا الله وإياكم ماذا؟ لا يستطيع أن يحرك مفاصله بسهولة، يتحرك ببطء، هذا هو التيبس، هذا هو العتو. عتية قد بلغت من الكبر عتية. قال قتادة يريد نحول العظم، النحول أن يكون مالا نحيلا رفيعا، ولكن أكثر المفسرين يقولون بالأول هو اليبس. هو في المختصر هذا ماذا يفعل؟ لا يورد الأقوال على أنها أقوال متعددة، يجعلها متتالية وأنت تفهم أنها ماذا؟ أقوال متعددة. فالقول الأول هو ماذا؟ ما هو القول الأول؟ اليابس. والقول الثاني النحول، والقول الأول هو موافق للغة. القول الأول اليبس، والصلابة هو الموافق للغة. النحول أن يكون نحيلا يعني رفيعا، العظم أصبح ماذا؟ والعظم في الحقيقة، هل العظم عندما يكبر الإنسان في السن ينحل؟ العظم أظن لا يتغير، العظم أحد لا يتغير، إنما الذي يتغير فيه ماذا؟ أنه يهل يضعف وييبس. نعم. قد نجد أحيانا كبار السن كانوا مثلا أطول مما حصل لهم يعني في كبار السن، ممكن انخلاء الظهر مثلا وكذا. نعم. المهم يعني أن العتي في اللغة هو اليبوس، من قول معات العود أيابسة. طيب سؤال عيسى، سؤال يحيى عليه السلام، أو تعجب زكريا عليه السلام، وتعجب من أيضا في القرآن تعجب من الولد عند الكبر؟ زوج إبراهيم، ها قال وتعجبين من أمر الله. نعم. هذا العجب ما معنى؟ ما معنى هذا العجب؟ يعني هل معنى ذلك أنه شك في قدرة الله يعني؟ إذا ما معناه؟ نعم. طب وإذا كان مخالف العادة شك في القدرة، لأن الله قادر أن يخالف العادة. قيل يعني لهم توجيهات، المفسرون لهم توجيهات، هذا سؤال سأله المفسرون كالقرطبي وغيره، لهم توجيهات. بعضهم قال ماذا؟ هو لا يعجب من قدرة الله، يعلم كمال قدرة الله، ولكن يعجب أن الله عز وجل يخلق العادة لأجله، فهذا من تواضعهم. أن الله ماذا؟ يقول كذلك لست أهلا لأن تخلق العادة لي، يقول لله لست أهلا لأن تخلق العادة لي. وقيل العجب من الحال، يعني لا لم يعلمون، هذا معنى آخر للعجب، هم يعلمون أن كل معجزة لابد أن تكون بماذا؟ بسبب. فهل السبب هو سيكون أنهم سيرجعون إلى حال الشباب مرة أخرى؟ لأن حال الشباب هو سبب للولادة، فهم يتعجبون هو الآن في سن كبير، يعني يا رب يعني أخبرني عن الطريق التي سيكون هذا الولد بها، السبب هل سأرجع إلى حال ولادة الشباب مرة أخرى أم لا؟ يعني هذه وجهات للمفسرين في هذا. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين أي يسير، وقد خلقتك من قبل أي من قبل يحيى ولم تك شيئا. نعم. فالله عز وجل احتج عليه بماذا؟ بالنشأة الأولى، أنك لم تك شيئا منكورا يعني. قال رب اجعل لي آية دلالة على حمل امرأتي، فالآية علامة يعني علامة على أن امرأتي حامل. لماذا سأل زكريا هذا؟ متى وقع المعجزة يعني؟ نعم، لشدة شوقي إلى الولد وشدة شوقي إلى البشارة، فهو لا يريد أن ينتظر حتى يظهر الحمل تكبر بطنها مثلا، إن لم يريد ماذا؟ أن يعرف البشارة قبل ظهور علاماتها الحسية، أن يكون لك علامة مقدمة. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، أي صحيحا سليما كيف تعلمون سوية؟ أقول الكريم لا سوية يعني صحيحا سليما، هذا حال من ماذا؟ من زكريا، يعني ألا تكلم أنت الناس ثلاثة ليال حال كونك سويا، فسوية هذا حال، يعني حالك. لماذا قال سوية؟ لأنه لو قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال وسكت قد يكون هذا فيه ماذا؟ قد يكون فيه ماذا؟ مرض، أنه مريض، فيكون جعل له علامة فيها ضرر عليه، أن يكون أخرس مثلا، أخرس له أن تكون سوي، ليس بك آفة، ليس بك علة تمنعك من الكلام. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، أي صحيحا سليما من غير ما بأس ولا خرس. وكان لا يستطيع أن ينطق، لا يستطيع أن ينطق إلا بذكر الله، فكذا قال بعض المفسرين. فلذلك لما خرج على قومه من المحراب أشار إليهم، لم يستطع أن يأمرهم بالكلام بلسانه. قال تعالى فخرج على قومه من المحراب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه وأن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون. إذ خرج عليهم زكريا متغيرا لونه فأنكروه وقالوا ما لك يا زكريا، فأوحى إليهم أي أومأ إليهم، والوحي لم يقصد به ماذا؟ الإشارة أن سبحوا، وأن هنا كيف منعوه أن تفسيري لنا بعد فعل في معنى القول، يعني أوحى إليه، ما هو تفسير الوحي؟ معنى تفسيرية، أن التفسيرية تفسر فعلا قبلها في معنى القول دون حروفه. أوحى بمعنى قال، يعني ما هو تفسير الوحي؟ أن تسبحوا أي صلوا لله بكرة أي غدوة وعشية، ومعناه أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشية فيأمرهم بالصلاة، فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة، أمرهم بالصلاة ما لا بالإشارة، كان يقول لهم مثلا صلوا مثلا، أي إشارة مفهومة بالنسبة لهم. له حكمة لهذا سوية سوية. نعم، لأن الكلام كما تأتي في قصة مريم ماذا قال لها؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم، لأن ترك الكلام في شريعتهم كان متعبدا به. فالحكمة هي ماذا؟ أنه يقول الآية أنك توفق إلى عدم الكلام تعبدا شكرا لهذه النعمة، ما هو ممكن يترك الكلام ماذا؟ باختياره، صحيح؟ عندما يعينك الله عز وجل على هذه العبادة وتكون من الله، الله عز وجل هو الذي جعلك لا تتكلم، فهذا توفيق فوق توفيق، يعني هو لو ترك الكلام مختارا ألن تكون هذه عبادة؟ عبادة، ولكن لم يعلم هل هذه علامة أم لا، لأنه فعله باختياره. لما يحمل على ترك الكلام لا يستطيع أن يتكلم أصلا، فقد جمع بين مصلحتين، الله جمع له بين مصلحتين، مصلحة العبادة بالسكوت ومصلحة ماذا؟ أن هذه آية وعلامة. نعم، قال وكان الناس من وراء المحراب، لكن هذا في شريعتنا محرم يعني السكوت، قوله عز وجل يعني السكوت تعبدا، يعني قوله عز وجل فخرج على قومي من المحراب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرونه. طيب، فأوحى إليهم أي فأومى إليهم أن سبحوا أي صلوا لله بكرة غدوا وعشيا، ومعناه أنه كان يخرج على قومي بكرة وعشيا فيأمرهم بالصلاة، فلما كان وقت حمل امرأته ومنع الكلام حتى خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة. بعد ذلك خاطب الله يحيى ولد الآن، نعم، والله خاطبه فقال عز وجل يا يحيى، فيه حذف المعنى ووهبنا له يحيى وقلنا له ليحيى يعني يا يحيى خذ الكتاب يعني التوراة بقوة بجد. ما معنى خذ التوراة بقوة؟ يعني اعمل بما فيه، وإذ رفعنا فوقكم الطورة وأخذنا ميثاقكم، ها الآية في سورة البقرة ما هي؟ خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه. معنى خذوا الكتاب بقوة يعني اعملوا ما فيه، يعني اعملوا بكل ما فيه. نعم، وآتيناه الحكمة، قال ابن عباس النبوة، صبيا وهو ابن ثلاث سنين. وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب، وكلا الأمرين خالق للعادة، فقرأ التوراة وهو صغير، وحنانا من لدنا رحمة من عندنا. كيف تعرف حنانا؟ هذا معطوف على الحكم، يعني أتيناه الحكم وأتيناه الحنان، الرحمة، والحنان صفة من صفات الله عز وجل والرحمة. وكذلك أتيناه الزكاة، قال ابن عباس يعني بالزكاة الطاعة والإخلاص، زكاة القلب. وقال قتادة هي العمل الصالح، وكل هذا من التفسير بالمتنوع، من تفسير خلاف التنوع في العمل الصالح هو الطاعة والإخلاص، وقول الضحاك وكان تقيا مسلما مخلصا مطيعا، وكان من تقواه أنه لم يعمل خطيئة ولا هم بها. فممكن يقال يعني كان تقيا، هي قوله وزكاة، لأن الزكاة تضمن ماذا؟ التقوى. ولكن عطف التقوى عندما يعطف ماذا؟ يعطف العمل الصالح على التقوى، فيقصد بالتقوى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مثلا. فالتقوى من الألفاظ التي إذا اجتمعت مع غيرها افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فإذا انفردت وحدها فالمقصود بها ماذا؟ فعل الأمر وترك النهي. وإذا اجتمعت مع فعل المأمور فالمقصود بها ماذا؟ إذا اجتمعت مع فعل المأمور المقصود بها ماذا؟ ترك النهي. يعني التقوى إذا اجتمعت، يعني مثلا يقول اتق الله وصلي، أو اتق الله وأقم الصلاة، يعني اتق الله واترك المحرم وماذا وأقم الصلاة. إذا اجتمعت التقوى مع فعل المأمور يحمل أهل العلم على ترك الحرام. وكان تقيا مسلما مخلصا مطيعا، وكان من تقواه وأنه لم يعمل خطيئة، لأن الزكاة هي فيها فعل المأمور والتقوى فيها ترك المحظور. وبرا بوالديه، أي بارا لطيفا بهما محسنا إليهما، ولم يكن جبارا عصيا. والجبار المتكبر، والعصي العاصي. وسلام عليه، أي سلامة له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. سيأتي في قول عيسى عليه السلام بعد ذلك ماذا سيقول؟ سيقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ما الفرق بين الآيتين؟ ما الفرق بينهما؟ يحيى هو الله الذي سلم عليه، وعيسى سلم على نفسه، فهذا فضل ليحيى على عيسى. طبعا عيسى أفضل من يحيى، لكن هذا فضل في هذه المسألة، أن الله الذي سلم على من؟ على يحيى. قال وسلام عليه، سلامة له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان أوحش ما يكون الإنسان في هذه الأحوال، أوحش أكثر ماذا؟ وحشة وخوفا واحتياجا إلى الأمن يوم ولد فيخرج مما كان فيه، ولذلك يبكي لأنه كان في بطن أمه في حال وخرج إلى حال آخر غريب، لذلك أول ما يبكي أول ما يولد يبكي. ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عيالهم الملائكة، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر لم يرى مثله. فخص يحيى بالسلامة في هذه المواطن الثلاثة العظيمة، يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث. فسلام عليه يعني سلامة له وأمان. واذكر في الكتاب أي في القرآن مريم، يعني اقرأ على الناس ذكر مريم في القرآن. إذ انتبذت أي تنحت واعتزلت ابتعدت، نفس المعنى، انتبذ تنحى ابتعد اعتزل من أهلها أي من قومها مكانا شرقيا أي مكانا في الدار في بيتها مما يلي الشرق. قال الحسن ومن ثم اتخذت النصارى المشرق قبلة. فاتخذت أي فضربت من دونهم حجابا، قال ابن عباس سترا. وفي سورة آل عمران بين الله عز وجل ماذا؟ أن دعاء زكريا كان في موقف، ما هو الموقف الذي دعا فيه زكريا ربه في سورة آل عمران؟ عندما فلما دخل عليها زكريا المحرم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء من غير حساب. هنالك دعا زكريا رب، فلماذا دعا عندما رأى الرزق عندها؟ يقول دعاء عندها فكهة الصيف في الشتاء، إنه فكهة الشتاء في الصيف، فدعا الله عز وجل في هذا الحال، لأن الله الذي أعطاه الرزق في غير وقته قادر أن يعطيها الولد في غير وقته. قال عكرمة إن مريم كانت تكون في المسجد، فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها، حتى إذا طهرت خالتها هي زوجة من؟ زوجة زكريا. حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد، فبينما هي تغتسل من المحيض قد تجردت أي خلعت ملابسها، إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق. قيل كما قال بعض المفسرين إنه تمثل لها بشرا سويا مناسبة لأصل خلقته، فكما أن جبريل أقوى الملائكة وأفضل الملائكة ناسب أن تكون الصورة التي يأتي عليها هذا أجمل الصور. والحكمة الأخرى ما هي؟ إظهار عفاف مريم، لأنها عندما تعففت وخافت أن يكون بشرا يريد أن يعتدي عليها ابتعدت عنه واستعادت، مع أن مثل هذا الشاب ترغب فيه النساء، فهذا فيه إظهار مال إظهار كمال عفافها يعني. فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل فتمثل لها بشرا سويا. نعم تمثل لها بشرا سويا، استدل به بعض العلماء في مسألة فقهية. ما هي تمثل لها به؟ هذا ها مسألة فقهية، مسألة تشكل الملائكة مسألة عقدية. لا التمثيل يعني هل يجوز التمثيل؟ تمثيل أن يعني يلبس إنسان مثلا ملابس رجل فقير وأصبع نفسه رجل فقير، ها؟ وكذلك استدل بقصة ماذا؟ الأقرع والأبرص والأعمى، كل واحد توثب مثلا على غير صورته. نعم بعض المصلين له رسالة ماجستير الشيخ محمد موسى له كتاب في هذا في موضوع حكم التمثيل يعني. فتمثل لها بشرا سويا، وقيل المراد من الروح عيسى عليه السلام، هذا فيه بعد، جاء في صورة بشر فحملت به، والأول أصح. ما هو الأول؟ أنه جبريل. فلما رأت مريم جبريل يقصد نحوها يتجه نحوها، نادته من بعيد فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ذكرت في هذه الاستعانة أتاليم يعني للاستعانة. أول شيء ماذا؟ أنها جاءت بإن التي تدل على ماذا؟ على التأكيد. وإني أعوذ وداء باسم الرحمن، توسلت إلى الله عز وجل باسمه الرحمن، لم تقل إني أعوذ بالله مثلا، لأن الرحمن هو الذي يرحمها ويحفظها من كل شر إذا كان يريد بها شرا يعني. منك لماذا قالت إن كنت تقيا؟ يعني كما تقول مثلا لتهييجه على ترك إيذائها، كما تقول مثلا لرجل إذا كنت تريد أن تتحداه إن كنت رجلا فافعل هكذا. طب هو رجل، أنت تقول إن كنت رجلا، ما قصدك بهذا؟ تهييجه تشجيعه. فهي تقول له إن كنت تقيا فأعوذ بالرحمن منك، أي مؤمنا مطيعا. فإن قيل إنما يستعاد من الفاجر، فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا؟ قيل هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، هذا من التهييج، أي ينبغي أن يكون إيمانك منع من الظلم. كذلك ها هنا يعني إن كنت تقيا فلا تؤذيني، معناه ينبغي أن تكون تقواك منعا لك من الفجور. نعم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قال لا جبريل أهب لك غلاما زكيا أي ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. وترى أنه في قصة نعم جبريل قال لأهب نعم قال أهل العلم قال الطاهر بن عطول في أهب هذه هذا الباب ماذا؟ التسبب، أنه سبب. من الذي سيهب؟ الله. ولكن هذه الهبة تجري على يد من؟ جبريل. فيجوز أن تنسب الفعل إلى نفسك إن كنت سببا، بشرط أن تقر بالمسبب سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن عمي أبي طالب إنه في ضحضح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فنسب الفضل إلى نفسه لأنه سبب. هذا لا بأس به نعم إن كان على جهة التسبب مع الإقرار بالمسبب سبحانه وتعالى. ولماذا تجد هنا في هذه القصة في قصة مريم وفي قصة زكريا في قصة يحيى كذلك قدم ماذا؟ الغلام، لأن البشارة من الغلام أنه ولد ذكر، لأن نفوس تميل إلى ماذا؟ إلى الولد، إلى الذكر أكثر من الأنثى، فقدم لها أنه غلام حتى تفرح بهذه البشارة أنه غلام ذكر يعني زكيا أي ولدا صالحا طاهرا من الذنوب، وهذا تمام البشرى أن يكون ولدا صالحا. قالت مريم أن من أين يكون لي غلام ولم يمسسني بشر لم يقربني زوج، فتعجبها كتعجب زكريا عليه السلام. نعم كذلك تعجب من جهة السبب، يعني أي سبب سيكون ليكون لولد، لأنها تعلم أن الله يجري الأمر بسبب. لم يقربني زوج ولم أكن بغيا أي فاجرة لا في الماضي ولا في المستقبل، تريد أن الوليد يكون من نكاح أو سفاح ولم يكن هنا واحد منهما. قال جبريل كذلك، والكف هنا مكسورة لأنه يخاطب امرأة، كف الخطاب حرف خطاب. قيل معناه كما قلت يا مريم، كذلك تشير إلى ماذا؟ إلى أمر يعني الكاف الكاف تمثيل، يعني مثل ذلك كما قلت نعم أنت لست بغيا ولست ذات زوج، يعني الأمر حقيقة، الأمر حق كما قلت إنك ماذا؟ إنك امرأة عفيفة ولكن قال ربك وقيل هكذا قال ربك، يعني كذلك إما أن تشير إلى كلام مريم أو تشير إلى ماذا؟ إلى كلام الله الذي سيأتي. فهمت المعنى؟ لأن كذلك دائما تشير إلى ماذا؟ الكاف حرف تشبيه، يعني مثل ذلك، مثل ذلك، ذلك ما هو؟ ذلك تشير إلى ماذا؟ إما تشير إلى كلام مريم أنها لم يمسسني بشر معكم بغية، أو تشير إلى كلام الله الذي سيأتي. وقيل هكذا قال ربك هو علي هين، أي خلق ولد بلا أب. ولنجعله آية أي علامة للناس ودلالة على قدرتنا ورحمة منا ونعمة لمن تبعه على دينه. فعيسى نفسه رحمة، والرحمة هنا مخلوقة، رحمة هنا لأن الرحمة إما أن تكون صفة لله قائمة بذاته، وإما أن تكون رحمة مخلوقة، والرحمة هنا رحمة مخلوقة، وهو عيسى عليه السلام. ونعمة لمن تبعه على دينه، وكان ذلك أمرا مقضيا محكوما مفروغا عنه لا يرد ولا يبدل، ولا يبدل، يعني كونك تلدين عيسى أمر مقضي لا مفر منه. قال تعالى فحملته، قيل إن جبريل رفع درعها لأنها كانت تخلعه لتغتسل، فرفع درعها والدرع والثوب القميص يعني وهي لا تلبسه هكذا، فنفخ في جيبه، والجيب هو ماذا؟ فتحة الرقبة، هذا الجيب، فحملت حين لبست بعد ذلك. نعم، وقيل نفخ في كم القميص، وقيل في فيه، الله أعلم، لكن المهم أن الله قال في آية أخرى فنفخنا فيها من روحنا. فانتبذت به أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا بعيدا من أهلها. قال ابن عباس أقصى الوادي وهو وادي بيت لحم، واد ببيت لحم، فرارا من قومها أن يعيروها بولادتها من غير زوج. اختلفوا في مدة حملها، طبعا هذا لا يترتب عليه شيء، والقرآن لا يعتني بذكر تفاصيل القصص. واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها. قال ابن عباس كان الحمل والولادة في ساعة واحدة، وقيل كان مدة حملها 9 أشهر كحمل سائر النساء، الله أعلم بهذا. فأجاءها أي ألجأها، يعني اضطرها، أجاءها يعني ماذا؟ اضطرها، ألجأها وجاء بها. نعم، لو كانت هي تترعرع بين حقومي بهذا الحمل كان كل ما ترد تلومه، يعني من أين هذا؟ كلما كان ترى مريم تلوم على هذا، وانتبذت لمغادي، قال لأنها حملت 9 أشهر وانتبذت كل هذه 9 عاشت وحدها، الله أعلم بالصواب، يعني هذا أمر غيبي لا يقطع فيه بشيء، فلما أنه لم يرد فيه خبر. فأجاءها أي ألجأها وجاء بها. المخاض وهو وضع الولادة، ألم المخاض هي ماذا؟ ألم الولادة يعني طلق، تعرفون الطلق، إلى جذع النخلة، يعني من الذي ألجأها إلى جذع النخلة؟ ألم المخاض، لأن المرأة عندما تلد تريد شيئا تتمسك به، صحيح؟ تتمسك به، تتمسك بسرير أو بشيء أو بيد طبيبة أو كذا، إلى جذع النخلة. وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء، لم يكن لها سعف، لم يكن لها ماذا؟ سعف، تعرفون السعف النخلة مثل الغصن للشجرة. قيل التجأت إليها لتستند إليها وتتمسك بها على وجع الولادة، تعض عليها تمسك على وجع الولادة. قالت يا ليتني مت قبل هذا، تمنت الموت استحياء من الناس وخوف الفضيحة، مع أنها ليست مسيئة، وهذا يدل على عظم حيائها رضي الله عنها. وكنت نسيا، النسي في اللغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكر لحقارته. ها؟ إذا ما هو النسي؟ اسم للشيء الذي ينسى بسبب ماذا؟ لماذا ينسى؟ أنه حقير، لو وقع منك جني لن تذهب تبحث عنه، يعني خلاص ستنساه. وكنت نسيا، النسي في اللغة كل ما ألقي ونسي ولم يذكر بسبب ماذا؟ أنه حقير عند صاحبه، منسيا تأكيد أي متروكا. قال قتادة شيء لا يعرف ولا يذكر. قال عكرمة والضحاك جيفة ملقى، كلها معاني واحدة، هذا من تفسير بالمثال. فناداها من تحتها، يعني جبريل عليه السلام، وكانت مريم على أكمة. لماذا قال من تحتها؟ لأنها في مكان مرتفع، الأكمة مكان مرتفع مثل التل، وجبريل وراء الأكمة. فإذا كان جبريل وراء الأكمة تكون على الأرض، وإذا كان على الأرض تكون ماذا؟ تحتها، نداها من تحتها. فنداها وقيل هو عيسى لما خرج من بطن أمه ناداها. والأول هو الأظهر، لأن الكلام كان عن جبريل، الأول هو الأظهر وأنه جبريل. ألا تحزني. أن هنا أيضا تفسيرية، أن تفسيرية أضغمت في لا الناهية، لأن نادى بمعنى قال، يعني نداها. ما هو تفسير النداء؟ ألا تحزني. وهو قول مجاهد والحسن، يعني قول مجاهد والحسن أن الذي نادى هو من؟ لا، عيسى. والأول أن المنادي جبريل هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، والصدي وقتادة والضحاك وجماعة أن المنادي كان جبريل. لما سمع كلامها وعرف جزعها ناداها ألا تحزني. وهذا من رحمة الله عز وجل بها، أن الله أراد حتى ألا تحزن، فصرف عن الحزن برداء جبريل عليه السلام. قد جعل ربك تحتك سرية، والسرية هو النهر الصغير. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب جبريل عليه السلام، ويقال ضرب عيسى عليه السلام برجله الأرض، فظهرت عين ماء عذب وجرى. قال الحسن: تحتك سريا، هذا قول آخر يعني عيسى. القول الأول والأظهر أن السرية هو ماذا؟ هو النهر الذي نتج عن ضرب جبريل برجله. وقيل السرية هو عيسى، لأن السرية في اللغة من معانيه ماذا؟ قال: وكان والله عبدا سريا يعني رفيعا. السري مفرد، والجمع ماذا؟ صراط، وصراطه من أشراف. نقول رجل سري بالسين ليس بالساء، سري بالساء يعني ماذا؟ غني. أما سري بالسين يعني شريف القدر. فالأول هو الأظهر، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى طعام وشراب. وهزي إليك، هزي إليك يعني قيل لمريم حركي بجذع النخلة. تعدى هز بالباء لماذا؟ الفعل هز يتعدى بنفسه أو بحرف الجر؟ حرف جر. لماذا؟ هل أدخلها في جملة هكذا؟ هز. هز في الجذع. هز بنفسه. يتقول هزت الجذع صح؟ طب ماذا قال بالباء؟ هذا تضمين. لما تأتي حرف جر مع الفعل. تعرف أنه تضمين. أين التضمين هنا؟ ما أقرب فعل لهز؟ يعني الذي يأتي معه الباء، يعني يمكن أن يضمن المكان أمسك، أمسك بي، يعني هزي وأنت تمسكين، هزي وماذا؟ وأنت تمسكين. فالفعل هز هنا ضمن معنى الفعل ماذا؟ أمسك. طب ما فائدة التضمين؟ فائدة التضمين أنه أن هذا فيه ماذا؟ في أيضا آية أخرى لمريم، أنها هل تستطيع امرأة نفساء ضعيفة أن تهز جذع نخلة؟ لو اجتمع على جذع النخلة 100 رجل لا يهزونها أصلا. نعم، ولكن هذا فيه موجزة أخرى، أنها لو هزت سيهتز. وفي أيضا تعليم لماذا؟ للأخذ بالأسباب، أن الله كان قادرا أن يسقط عليها التمرة أو الرطبة بدون هز، لكنه علمها أن تأخذ كل شيء، كل معجزة لها سبب، أن كل معجزة لابد أن يكون لها سبب. وهزي إليك يعني قيل لمريم حركي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أي مجنية. والمجني وماذا؟ المقطوع يعني. قال الربيع بن خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب. والطب أثبت هذا. ولا للمريض خير من العسل. قوله سبحانه وتعالى: فكلي واشربي، أي فكلي يا مريم من الرطب واشربي من ماء النهر وقري عينا، أي طيبي نفسا. هل ينصب دائما هنا في الأشهر الأوائل للحامل أكل التمر؟ يقولون أنه غير مفيد. غريبة، أنا خلطت في الطب بعض الأطباء قالوا هذا مفيد جدا، لأن فيه يعني يسقطون الأطرون، ولكن هم لترويج الأدوية عندهم وكذا. هذه أيضا استدل بها ماذا؟ استدل بها بعض أهل العلم الذين تكلموا في مقارنة الأديان على بطلان ميلاد المسيح. كيف؟ على بطلان تاريخ ميلاد المسيح، حتى إن الأهل الكتاب تمر يعني ليس تمر في الشتاء أصلا. هم يقولون أن المسيح ولد في ماذا؟ في الشتاء، يحتفلون بولده في الشتاء في يناير، والتمر لا يوجد إلا في الصيف. وهكذا قال بعض أهل الكتاب بالفعل، قالوا التاريخ من هذه المسيح هذا خطأ يعني. نعم، قوله سبحانه: فكلي واشربي، فكلي يا مريم من الرطب واشربي من ماء النهر وقري عينا، أي طيبي نفسا، فإما ترين من البشر أحدا، أي طري، والنون هنا للتأكيد، معناه فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك، يقول لها من هذا الولد؟ فقولي إني نظرت للرحمن صوما أي صمتا فلن أكلم اليوم إنسيا. قيل كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس؟ فأتت به قومها تحمله، قيل إنها ولدته ثم حملته في الحال، أول ما ولدت حملته في الحال إلى قومها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم توكلها على الله، لأنها قبل ذلك كانت تقول يا ليتني متها قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فلما قال الله لها ماذا؟ قري عينك اطمئني لا تخافي أبدا، ذهبت إلى قومها تحمل ولا تخاف. فعلم من هذا ماذا؟ صدق إيمانها وتصديقها لوعد الله، يعني صدقت بوعد الله ولا تخف يعني. فأتت بها قومها تحمله، قيل إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي عظيما منكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يفري فريه أي يعمل عمله. هذا جزء من الحديث يعني في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في منامه رأى رؤيا في النوم، أنه قال بينما أنا نائم إذ كنت على بئري وفي يدي ذنب فنزعت منه ذنوبا أو ذنوبين، ثم أعطيت الحبل الحبل الذي فيه الدلو يعني أبا بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف غفر الله له، ثم أعطيته عمر فاستحالت غربا، الغرب هي الدلو الكبيرة التي يشرب منها الجمل، نعم، فلم أرى عبقريا يفري فريه يعني يعمل عمله. الفري أصلا في اللغة هو ماذا؟ هو القطع، فرأي قطع، وتستخدم بمعنى العمل، لأنك عندما تعمل شيئا كأنك ماذا؟ كأنك قطعت ما تريد فعله، كأنك قطعت ما تريد فعله. هذه الرؤية ما معناها؟ ما معنى الرؤية يعني؟ العبقري أصلا هو السيد الشريف، العبقري هو السيد الشريف، يعني هل ما هذه الرؤية فيها فضل لعمر على أبي بكر في في في جانب؟ ما هو الفضل؟ طول خلافته وكثرة الناس في الذين دخلوا في الإسلام والماء الذي يخرج من البئر وما هو الدين، لأن أبي بكر خلافته قصيرة يعني. المهم يعني أنه قال ماذا؟ مناسبة ذكر الحديث أنه يقول ماذا؟ إن الشيء الفري هو الشيء العظيم، فلم أرى عبقريا يفري فريه يعمل عملا عظيما مثله يا أخت هارون يريد يا شبيهة هارون، لأن بين هارون موسى وبين مريم نقص طويل جدا من الزمن. يا مريم تمنت الموت بمصيبة نزلت فيها، هذا تمني حقيقي؟ هذا تمني حقيقي، وهذا لا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فعلا فليقل أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. هذا الضر في بدني، هذا حديث حبل على ماذا؟ على الضر في البدن. أما إن كان الضر في الدين يجوز أن يتمنى الموت. ما الدليل على هذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس الزمان في زمان الفتن يعني فيمر على القبر فيقول يا ليتني كنت مكانك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالجمع بين الحديث التي تنهى عند تمني الموت عند الفتن والتي تجيزه أن تمني الموت عند الفتن في الدين مشروع، لأنه قد يقتل ويكفر ويخاف من الكفر، ولا شك أن الموت أفضل من الكفر. والفتنة التي كانت عند مريم هي فتنة في الدين، أنه قد يتهمنا بالزنا وهذا قد يعني يؤدي إلى فتنتها في دينها، فهذا معنى القول. وقد يقال إن هذا شرع من قبلنا، لكن هذا الجمع أولى يعني. طيب، قال يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. قال عن المغيرة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نصارى نجران يعترضون على القرآن ويقولون يعرفون القرآن، يقول يا أخت هارون وموسى قبل عيسى، يريدون يعني أن يقول هذا القرآن خطأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما رحلت عند مسلم قال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبله، يعني هارون هذا ليس هارون أخو موسى، بل هي كان الأخ اسمه هارون، أو كما قال بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح بهذا، هل صرح النبي بأن لها أخ اسمه هارون؟ لا، لأن كلمة يا أخت هارون المقصود بها ماذا؟ يا شبيهة هارون، كما تقول مثلا يا أخ العرب، فهمت؟ فإما أن يقال يا شبيهة هارون وهارون كان رجلا صالحا عندهم، وإما أن يقال يا أخت هارون أنه كان الأخ اسمه هارون رب أخ صالح يعني. والله أعلم بالصواب. الأخت هارون ممكن شبيهة هارون أخو موسى عليه السلام. ما كان أبوك يا عمران امرأة سوء قال ابن عباس رضي الله عنهما زانيا، وما كانت أمك حنة التي زوجة عمران بغية أي زانية، فمن أين لك هذا الولد؟ فأشارت مريم إليه أي إلى عيسى أن كلموه. قال ابن مسعود لما لم يكن لها حجة أشارت إليه، ليكون كلامه حجة له. وفي القصة لما أشارت إليه غضب القوم وقالوا مع ما فعلت من الزنا تسخرين بنا؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، أي من هو في المهد وهو حجرها؟ قال السدي: فلما سمع عيسى كلامهم ترك الرضاعة وأقبل عليهم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أقر على نفسه بالعبودية. وهذا من العجيب أن أول كلمة تكلم بها عيسى في المهد ماذا؟ أنه عبد ليس إلها وليس ابن إله، أقر على نفسه بالعبودية لله عز وجل أول ما تكلم لئلا يتخذ إلها. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فذكر النعم التي أنعم الله بها عليه، وأعظمها نعمة العبودية وإتيان الكتاب والنبوة. قيل معناه سيؤتيني الكتاب ويجعلني نبيا، لأن النبي أوتي الكتاب صغيرا هو يحيى. وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا حيثما توجهت. قال مجاهد: معلما للخير، وأوصاني بالصلاة والزكاة أي أمرني بهما، فإن قيل لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة؟ قيل معناه بالزكاة لو كان لمال، وقيل بالزكاة يعني زكاة العمل بالاستكثار من الخير، ما دمت حيا أي مدة دوامي حيا. في دليل ماذا؟ أنه عبد لله حتى موته لا يترفع عنه التكاليف، لكما يقول الصوفية مثلا أن فلان هذا وصل إلى الحقيقة فارتفعت عنه التكاليف. إذا كان عيسى من أولي العبد يكون عبدا لله حتى موته فمن باب أولى غيره. شيخ هو رفع التكاليف يجري عليه؟ نعم. إذا ماذا؟ هو رفع التكاليف يجري عليه عندما رفع إلى السماء؟ نعم. الله أعلم، هذا أمر يعني ما حي هو حي. لا هو حي، هو حي، لكن هل نقول إنه حي يعني بمعنى أنه كلف بما كلف به في الدنيا؟ الله أعلم. وبرا بوالدتي، أي وجعلني برا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا أي عاصيا لربه. وهذا فيه دليل أن الذي لا يبر والديه هو من الجبار من الجبارين الأشقياء أي عاصيا لربه. وقيل الشقي الذي لا يذنب ولا يتوب، الذي يذنب ولا يتوب. كل هذا بالتفسير بالمثال. وأعظم شقاء يدخل ماذا؟ شقاء بعدم البر، لأنه الذي سيقت لأجله الآية: والسلام علي يوم ولدت، أي السلامة عند الولادة من طعن الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في الحديث. ويوم أموت، أي عند الموت من الشرك. ويوم أبعث حيا من الأهوال، أهوال القيامة. ولما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم، ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي يتكلم فيها الصبيان، لأن هذه المعجزة كانت معجزة لحاجة ويظهر براءتها فانقضت الحاجة. ذلك عيسى بن مريم، قال الزجاج: ذلك الذي قال إني عبد الله عيسى بن مريم قول الحق، أي قال قول الحق، فيكون قول مفعول به لمحذوف فلمحذوف، أي قال قول الحق الذي فيه يمترون يختلفون ويشكون، فقائل يقول هو ابن الله، وقائل يقول هو الله، وقائل يقول هو ساحر كاذب، كقول اليهود يعني. ما كان لله أن يتخذ من ولد، أي ما كان من صفته اتخاذ الولد. سبحانه إذا قضى أمرا، إذا أراد أن يحدث أمرا، فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم. قول إن الله ربي وربكم فاعبدوه أيضا في تعليل ماذا؟ في إثبات آخر أن عيسى عبد. إن أول آية قال إن عبد الله، في آخرها قال ماذا؟ قال تعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه. عيسى قال لهم ماذا؟ إن الله ربي وربكم فاعبدوه ولا تعبدوني هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني النصارى سموا أحزابا فرقا يعني، لأنهم تحزبوا ثلاث فرق في أمر عيسى: النسطورية والملكانية واليعقوبية، كل يقول فيه بقول، وهذا يقول إنه ابن الله، والذي يقول إنه الله، والذي يقول إنه ثالث ثلاثة. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يعني يوم القيامة. هذا فيه تهديد ووعيد لمن ادعى في عيسى ما لا ينبغي له. أسمع بهم وأبصر، هذا أسلوب ماذا؟ تعجب، أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفعهم السمع والبصر. أخبر أنهم يسمعون ويبصرون في الآخرة ما لم يسمعوا ولم يبصروا في الدنيا، يعني يتعجب من قوة سمعهم وبصرهم يوم القيامة، ولكن لا ينفعهم في هذا اليوم سمع ولا بصر. أثنى بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين في خطأ بين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر فرغ من الحساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وذبح الموت. عن أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام فصل هذه الآية في حديث أبي سعيد هذا في الصحيحين. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى الموت يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. أملح يعني ماذا؟ لا لا الأملح في جبال في العين الملح الجميل. أما الأقرن هو الذي في القرون. فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون يشرفون يعني يرفعون رؤوسهم فينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. يلقي الله عز وجل في قلوبهم معرفته. وكلهم قد رأوا كل أهل الجنة رأوا الكبش. ثم ينادي أهل النار فيشرفون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه فيذبح. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح. ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل أحدا ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. فترى أن الله جمع لأهل الجنة بين النعيم الحسي والنفس وجمع لأهل النار بين العذاب الحسي والنفس. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا فما ندمه يا رسول الله؟ قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد في إحسانه يعني. وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع أيتامه. إذا ما هو يوم الحصرة؟ خلاصة الكلام ما هو يوم الحصرة؟ هو يوم ماذا؟ يوم ذبح الموت. ويوم القيامة يوم بعد يوم القيامة يوم طويل. متى يذبح الموت؟ في يوم القيامة بعد الدخول بعد الدخول الجنة والنار. وهم في غفلة أي عما يفعل بهم في الآخرة وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم وإلينا يرجعون فنجزيهم بأعمالهم. نعم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الصديق الكثير الصدق القائم عليه معنى قائم عليه مستمر عليه. والنبي العالي في الرتبة بإرسال الله تعالى إياه. لماذا قال هذا؟ والنبي مشتق من له اشتقاقان في اللغة. ما هما الاشتقاقان؟ النبي من نبأ ينبو يعني ماذا؟ على نبأ ينبو فصار بهذا المعنى. فالنبي عالي وقيل من ماذا؟ من نبأ ينبئ يعني ماذا؟ أخبر. فالنبي إما من الإخبار أو من العلو في الرتبة. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه آزر هو يعبد الأصنام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع صوتا ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك شيئا لا يكفيك يعني لا ينفعك. وهذا فيه إثبات ماذا؟ فيه إثبات أن الإله لابد أن يكون ماذا؟ سميعا بصيرا. سميعا بصيرا فيه إثبات الصفات. يا أبتي إني قد جاءني من العلم بالله والمعرفة ما لم يأتك فاتبعني على ديني أهلك صراطا سويا المستقيمة. لا ليس عمه التوراة الداعي له ماذا؟ عمه. وفي اللغة يصح إطلاق الأب على العم. ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى قالوا لا قالوا قال ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. نعم. ولكن الأصل في الأب أن يطلق على ماذا؟ على الوالد. هذا الأصل في الحقيقة فلابد من حمله على الحقيقة. ولذلك يوم القيامة عندما عندما يعني يلقي الله عز وجل آزر في النار يقول إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وأن يخزين أخذى من أبي الأبعد. فالأفضل أن الأب يطلق على ماذا؟ على الوالد المباشر. يدي يكون دليل أن يذهب من آدم أولا. نعم يذهب من آدم ماذا؟ يوم القيامة شفاعة الأصبع يعني الأب. نعم أبو الأب الأب الأبعد يعني يا أبتي إني قد جاءني من العلم. وأيضا هذا من أدب إبراهيم عليه السلام مع أبي أنه لم يقل ماذا؟ يا أبتي إني أعلم منك. لم ينسب العلم إلى نفسه، لو قال قد جاءني من العلم، الله عز وجل ماذا هو الذي علمني وأعطاني هذا العلم؟ قد جاءني من العلم ما لم يأتك. فكأنه يقول له ماذا؟ يلتمس له العذر على كفره. أنت حتى الآن لم تقم عليك الحجة، لأنه لم يأتك هذا العلم. وهذا كله من التلطف في الدعوة يعني. يعني كونك كافرا حتى الآن أنت معذور، لأنه لم تبلغك الحجة. فهذه الحجة جاءتني من الله ليس مني، ولم تأتك أنت. فعليك أن تتبعني، فاتبعني على ديني أهديك صراطا سويا. وهذا أيضا فيه ماذا؟ بيان ثمرة هذا الاتباع، أنه سيهديه إلى ماذا؟ إلى صراط مستقيم. نعم يا أبت لا تعبد الشيطان لا تطعه فيما يزين لك من الكفر والشرك. فدل هذا أن طاعة الشيطان ماذا؟ عبادة. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، أي عاصيا، وكان بمعنى الحال، أي هو كان ليس في الماضي فقط، كان في الماضي ومستمر في الحال والاستقبال. يا أبتي إني أخاف، أي أعلم، أي يمسك يصيبك. فصل الخوف بالعلم، وهذا معنى في اللغة الخوف. نعم كقول تعالى ويأخذهم على تخوف، قيل على علم، وقيل أخاف يعني الخوف المعروف. الخوف المعروف يعني أخاف أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن. نعم وقد يقال إن الخوف بمعنى الحزن عليه والشفق عليه أقرب هنا من باب يعني تحديدي في الدعوة، أي يمسك عذاب من الرحمن، أي إن قمت على الكفر فتكون للشيطان وليا، أي قرينا في النار. وهنا خطاب عجيب من إبراهيم. ما الخطاب العجيب هنا؟ أنه قال ماذا؟ عذاب لم يكن من الجبار مثلا. ما المناسبة؟ يعني الأصل عندما تقول العذاب أن تذكر ماذا؟ أسماء تدل على القهر والغلبة والقوة، صحيح؟ لكنه أراد أن يجمع له، يقول عذاب من الجبار، عذاب من العزيز، عذاب من المنتقم مثلا. نعم طيب، لكنه ذكر عذاب من الرحمن ليجمع له بين الترغيب والترهيب. فيكون الترهيب في كان في ماذا؟ في لفظ العذاب، والترغيب في لفظ ماذا؟ الرحمن، أنك إن تبت سيرحمك. كأنه يقول إن رحمة الله سبقت عذابه وغضبه. نعم فتكون للشيطان وليا قرينا في النار. يعني إذا إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن، أي إن أقمت على الكفر. إن أقمت على الكفر، لأنه لكي يعذب لابد ماذا؟ أن يموت كافرا، أن يقيم على الكفر حتى موته. فتكون للشيطان وليا، أي قرينا في النار. قال أبوهم جيما له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، لئن لم تسكت وترجع عن عيبك آلهتنا وشتمك إياها لأرجمنك. قال الكلبي ومقاتل والضحاك لأشتمنك ولأبعدنك عني بالقول القبيح. قال ابن عباس لأضربنك. قال عكرمة لأقتلنك بالحجارة. كلها محتملة. وهجرني مليا. قال الكلبي اجنبني طويلا. وقال مجاهد وعكرمة حينا. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أهل الباطل يوالون ويعادون على باطلهم ويهجرون على باطلهم. فأول هذا الحق ماذا؟ أن يعادوا أهل الباطل. يعني هو عاد إبراهيم لماذا؟ لأنه غضب لآلهته. فمن باب أولى أهل الحق ماذا؟ أن يهجروا أهل الباطل وأن يبغضوهم يعني. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قال إبراهيم سلام عليك، أي سلمت مني، لا أصيبك بمكروه. وذلك أنه لم يؤمر بقتال على كفره. وقيل هذا سلام هجران ومفارقة. يعني سلام عليك لا احتمالان، لا احتمالان. إما سلام عليك يعني سلمت مني لا أصيبك بمكروه، وقيل سلام عليك يعني سلمت مني وسلمت منك، سأهجرك سأبتعد عنك كما أنت تهجرني. أنا أيضا أنت تهجرني لأجل الباطل الذي أنت عليه، أنا سأهجرك في الله لأنك أصبحت كافرا وعدوا لله. نعم المعنيان يعني. قوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. قيل إنه لما أعياه أمره، أعياه يعني أتعبه. نعم أعياه أمره ووعده. لا لما أعياه لما أتعبه، المفروض يعني بعد أعياه فاصلة. قيل إنه لما أعياه لما أتعبه أبوه في الدعوة، أمره ووعده، أمره إبراهيم بالتوحيد مرة أخرى، ووعده أن يراجع الله فيه. يعني ماذا يراجع الله فيه؟ يعني يسأل الله أن يغفر له، فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له. معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة. والماذا يقول كل هذا؟ لأنه يقول يعني أن هذا الاستغفار في حال الحياة، أن بعد الموت لا يجوز أن يستغفر، لكن هذا فيه نظر، لأن الله قال في آية أخرى في التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله بموته تبرأ منه. المهم يعني إنه كان بحفيا أي برا لطيفا. إنه هنا إلا تعليليا، يعني أنا سأستغفر لك ربي لأنه كان بي حفيا. الحفي هو الذي ماذا يهتم بي. نقول فلان ماذا عندما زرت فلانا كان حفيا بي. ماذا حفيا بي؟ يهتم بي، كان رحيما ومحسنا وبرا معي. فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ هذا بالضبط إنه كان بي حفيا، كقوله تعالى في أول السورة عن زكريا، كقول زكريا في أول السورة عن نفسي ماذا؟ ها؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا، في نفس المعنى. لا أنت عودتني أن تجيبني، هنا يقول ماذا؟ أنت يا رب كنت بي حفيا فستجيب دعائي لأبي. فالمعنى واحد، يعني لو كان بي حفيا مثل ماذا؟ ها؟ ولم أكن بدعائك رب شقيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فكما أنت اعتزلتني وهجرتني مليئا أن أيضا سأهجرك وقومك. وأعتزلكم أي أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال مقاتل: كان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوثة، هذه البلدة التي هجر منها إلى الأرض المقدسة. وأدعو ربي أي أعبد ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، كما قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، أي عسى ألا أشقى بدعائه وعبادته كما تشقون أنتم بعبادة الأصنام. وهذه الآية فيها دليل على ماذا؟ الآية التي بعدها: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فيها دليل على ماذا مع الآية التي قبلها؟ أن الدعاء عبادة، أن الدعاء عبادة، يعني هذا يحتج به على القبوريين، يعني الذين يقول الدعاء هذا ليس عبادة، العبادة لابد أن تكون صلاة وكذا. وأعتذركم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما يعبدون. ها؟ طبعا كيف يفسرون الدعاء في القرآن؟ يفسرون بدعاء ماذا؟ دعاء العبادة ليس دعاء المسألة، يعني الدعاء أنه في القرآن معناه ماذا؟ الصلاة والصيام والحج، ليس دعاء المسألة، والدعاء يشمل الأمرين في القرآن. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فذهب مهاجرا وهبنا له بعد الهجرة إسحاق ويعقوب. لأن الجزاء من جنس العمل، ما مناسبة الجزاء من جنس العمل هنا؟ ما مناسبة الجزاء من جنس العمل؟ ما هو العمل الذي عمله؟ أنه ترك أباه وترك أهله فأبدله الله أهلا آخرين. نعم، كما قال في آية أخرى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم. فوهبنا له إسحاق ويعقوب. نعم، وهبنا له بعد الهجرة إسحاق ويعقوب أنسنا وحشته بعد من فراقهم، فراق أهلي يعني، وأقرمنا عينه بأولاد كرام على الله عز وجل، وكلا جعلنا نبيا، يعني إسحاق ويعقوب. شيخ، هو إبراهيم لم يلح على والده بالموعظة؟ لا شك أنه لح، لا شك، يعني حسن الظن بالأنبياء، لأن إبراهيم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نوح هو دون إبراهيم في الفضل، قال يا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فكيف يظن بإبراهيم؟ لا شك أنه لح وبذل جهده في هذا، ولا شك أنه لم يهاجر إلا بعد أن أذن له، لأن يونس عليه السلام لما ترك القوم قبل أن يؤذن له عوقب، أما إبراهيم أذن له، فلما أذن له كوفيا، وإلا كيف يهاجر قبل أن يأذن الله له؟ وهبنا له من رحمتنا، قال الكلبي: المال والولد، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني ثناء حسنا رفيعا في كل أهل الأديان، فكلهم يتولونهم ويثنون عليه، حتى اليهود والنصارى يدعون أن إبراهيم على دينهم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا غير مرائم، أخلص العبادة والطاعة لله عز وجل، وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني يمين موسى، والطور جبل بين مصر ومدين، وقربناه نجيا أي مناجيا. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وذلك حين دعا موسى فقال: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. فأجاب الله دعاءه وأرسل هارون، ولذلك سماه هبة له. لماذا سماه هبة وهبنا؟ لأن الهبة هي العطية بدون سبب، عطية بدون سبب، فالله عز وجل وهب له هارون بدون سبب من موسى. نعم، ويقيل إن هذه أعظم شفاعة شفعها إنسان في إنسان. ما هي أعظم شفاعة؟ شفاعة موسى في أخيه، لو جعله نبي شفع ليكون نبي وكان نبيا. قوله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل، وهو إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان صادق الوعد. قال مجاهد لم يعد شيئا إلا وفى به، وقال مقاتل وعد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، يعني كان أعطى رجل وعد، مثل رجل قال سأذهب في حاجة وآتي، وقال يا إسماعيل ماذا؟ سأنتظرك هنا. فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. هذا من حسن الوفاء بالوعد. وكان رسولا إلى جرهم، القبيلة التي هي أصل العرب هذه، نبيا مخبرا عن الله عز وجل. وكان يأمر أهله أي قومه بالصلاة والزكاة. قال ابن عباس يريد التي افترضها الله تعالى عليهم، وهي الحنيفية، الزكاة يعني التوحيد التي افترضت علينا. وكان عند ربه مرضيا قائما بطاعته. واذكر في الكتاب إدريس، هو جد أبي نوح واسمه أخنوخ، سمي إدريس لكثرة درسه الكتب، لكثرة قراءته الكتب، يعني إنه كان صديقا نبيا. هناك خلاف أصلا بين أهل العلم، هل إدريس كان قبل نوح أو بعده؟ ورفعناه مكانا عليا، قيل يعني الجنة، وقيل هو أنه رفع إلى السماء الرابعة. روى أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى إدريس في السماء الرابعة ليلة المعراج. ففي ابتداء باسم بشر خضر وإدريس، لماذا؟ لماذا يعني إدريس هذا النعم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، يعني إدريس ونوحا، وممن حملنا مع نوح، أي من ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، يريد إبراهيم لأنه ولد من سام بن نوح، ومن ذرية إبراهيم يريد إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وإسرائيل أي من ذرية إسرائيل وهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، وممن هدينا واجتبينا، هؤلاء كانوا ممن أرشدنا واصطفينا. فالاجتباء الاصطفاء والهداية. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، سجدا جمع ساجد وبكيا جمع باك. أخبر الله أن الأنبياء كانوا إذا سمعوا بآيات الله سجدوا وبكوا. ثم ذكر الله حال غيرهم، فخلف من بعدهم خلف، أي من بعد النبيين المذكورين خلف، وهم قوم سوء. والخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطايح. الخلف أي الخلف بالفتح الصالح، تقول خلف إذا كان ماذا؟ صالحا، وخلف إذا كان ماذا؟ فاسدا. قال السدي أراد بهم اليهود ومن لحق بهم. قال مجاهد وقتادة هم في هذه الأمة، الخلف هم في هذه الأمة. أضاعوا الصلاة، تركوا الصلاة المفروضة. قال ابن مسعود وإبراهيم وأخروها عن وقتها. واتبعوا الشهوات أي المعاصي وشرب الخمر، يعني آثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله. وقال مجاهد هؤلاء قوم يظهرون في آخر الزمان، ينذو بعضهم أي يذني بعضهم على بعض في الأسواق والأزقة عياذا بالله، فسوف يلقون غيا. قال وهب الغي نهر في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقول فسوف يلقون غيا ليس معناه يرون فقط، لأن اللقاء معناه الرؤية، بل معناه الاجتماع والملابسة مع الرؤية. الملابسة لماذا؟ المخالطة للغي للعذاب. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ولم يروها إنه كان وعده مأتيا. بالغيب يعني ماذا؟ لم يروها، يعني كان وعده مأتيا يعني آتيا، فالله لا يخلف وعده. مفعول بمعنى فاعل، فمأتي اسم مفعول بمعنى ماذا؟ اسم الفاعل آتي. وقال ابن جرير وعده أي موعده، وهو الجنة، مأتيا يأتيه أولياؤه أهل الجنة وأهل طاعته. ما المعنى؟ فإما تكون الوعد بمعنى الزمن يعني يوم القيامة لابد أن يأتي، وإما يكون بمعنى ماذا؟ اسم المكان. فيكون الوعد معناه ماذا؟ الموعد، فيكون الموعد اسم مكان وهو الجنة، الجنة اسم مكان، الجنة مكان. مأتيا يعني يأتيه أولياؤه، يعني يكون معنى وعده مأتيا إما على سبيل الزمان أو المكان. وعده مأتيا يعني يوم القيامة لابد أن يأتي، هذا ماذا؟ زمان. أو وعده مأتيا أي تؤتى الجنة، فيكون هذا كلام عن المكان. لا يسمعون فيها لغوا ولا سل إلا سلاما، في الجنة لغوا باطلا وفحشا وفضولا من الكلام، إلا سلاما استثناء من غير جنسه، يعني بل يسمعون فيها سلاما، يعني إلا استثناء ماذا؟ استثناء من غير جنسه. فالسلام ليس من اللغو، إنما المعنى لا يسمعون فيها لغوا بل، إلا هنا بمعنى بل، لكن يسمعون سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قال أهل التفسير ليس في الجنة ليل يعرف به البكرة والعشي، بل هم في نور أبدا، ولكنهم يأتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار، يعني تأتي لهم الأرزاق على مقدار طرفي النهار في الدنيا، لأن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار بل هي نور دائما. تلك الجنة التي نورث من عبادنا، أي نعطي وننزل، وقيل يورث عبادهم المؤمنين المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. نعم، هذا جاء فيه معنى حديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدفع لكل مسلم يوم القيامة يهودي أن يصلي، فيقال ماذا؟ هذا فكاءك من النار، يعني هذا فداؤك من النار. فكأن كل واحد من أهل النار وأهل الجنة كان له ماذا؟ مكان في كليهما. فأهل النار كان لهم أماكن في ماذا؟ في الجنة. فمن يرثها؟ المسلمون. نعم، التي نورث من عبادنا من كان تقيا، أي المتقين من عباده. وما نتنزل إلا بأمر ربك، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا، فنزلت أكثر مما تزورنا كما في رواية أخرى، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولا حديث حديث صحيح. وقيل قال عكرمة والضحاك وقتادة ومخاطر والكلبي احتبس جبريل أي تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله قوم من أصحاب الكهف وذي القرنين والروح، فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، حتى شق على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل بعد أيام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل يعني أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك. فقال له جبريل إني كنت أشوق، يعني كنت أشوق منك، اسم تفضيل يعني، ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. فأنزل الله هذه الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، وأنزل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الحديث الأول أصح هو في البخاري في سبب النزول، هو أنه قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت الآية له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي له علم ما بين أيدينا واختلفوا فيه. فقال سعيد بن جبير وقتادة ومقاتل ما بين أيدينا من أمر الآخرة والثواب والعقاب، وما خلفنا ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك ما يكون من هذا الوقت إلى قيام الساعة. إذا ما بين أيدينا ما يأتي من الثواب والعقاب، نعم، وما خلفنا ما مضى من الدنيا، وما بين ذلك بين ما مضى وما سيأتي، وما كان ربك ناسيا أي ناسيا سبحانه وتعالى. ما مناسبة ختام الآية بهذه الجملة وما كان ربك ناسيا؟ أنه إذا كان لهم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما كان ربك ناسيا أن يأمرني بالنزول، لأنه قال في الآية السابقة وما نتنزل إلا بأمر ربك، فالله لم ينسى أن يأمرنا بنزول إليك. فإذا استبطأت نزولي فاعلم أن هذا من أمر الله. قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي اصبر على أمره ونهيه هل تعلم له سميا. قال ابن عباس مثلا، قلنا السميع مساوي في الصفات وهذا هو المثل. وقال الكلبي هل تعلم أحدا يسمى الله غيره، هذا بناء على المعنى الأول، هو أن السمي ماذا؟ الذي لا يشبهه أحد في اسمه، فاسم الله ماذا؟ مختص بالله. فالمعنى الأول أظهر هو السمي ماذا؟ المشابه له في الصفات. وهذه الآية جمعت ماذا؟ هذه الآية جمعت ماذا؟ ربوبية وألوهية، أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية رب السماوات فاعبده، الألوهية هل تعلم له السمي الأسماء والصفات. قوله عز وجل ويقول الإنسان يعني أبي بن خلف الجمحي كان منكرا للبعث فإذا ما مت لسوف أخرج حيا، قاله استهزاء وتكذيبا للبعث قال الله تعالى: أولا يذكر أن يتذكر ويتفكر الإنسان، يعني أبي بن خلف، أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا. والكلام عن جنس الإنسان يعني، أي لا يتفكر هذا الجاحد في بدء خلقه فيستدل به على الإعادة. ثم أقسم عز وجل بنفسه فقال: فوربك لنحشرنهم لنجمعنهم في المعاد، يعني المشركين المنكرين للبعث والشياطين مع الشياطين، وذلك أنه يحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة. ثم لنحضرنهم حول جهنم، قيل في جهنم جثية. قال ابن عباس رضي الله عنه: جماعات جمع جثوة. وقال الحسن والضحاك: جمع جاث، أي جاثين على الركب، مفهوم؟ يعني يقف على ركبتيه من الذل والخوف والمهانة. ثم لننزعن لنخرجن من كل شيعة من كل أمة وآل دين من الكفار، أيهم أشد على الرحمن عتيا أي عطوا. قال ابن عباس يعني جرأة. وقال مجاهد: فجورا، يريد الأعتى فالأعتى، الأقوى فالأقوى، الجبار يعني. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية، أي حق بدخول النار. قوله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، ما منكم إلا واردها. واختلفوا في معنى الورود هاهنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله واردها. الكناية يعني ماذا؟ ما هي الكناية؟ الضمير، على إصلاح الكوفيين، لأن المصنف كوفي يعني، الكوفيون يسمون الضمير كناية، يعني عود الضمير واردها إلى ماذا يعود؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول الأكثرين: معنى الورود هاهنا هو الدخول، والكناية أي الضمير راجعة إلى النار. وقالوا: النار يدخلها البر والفاجر، ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها. هذا القول مرجوح، تعرف لماذا الآن. وراى ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن نافع بن الأزرق ما راى، أي جادل ابن عباس، نافع بن الأزرق خارجي رضي الله عنهما في الورود، فقال ابن عباس: هو الدخول. وقال نافع: ليس الورود الدخول. فتلا ابن عباس رضي الله عنهما قوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أدخلها هؤلاء أم لا؟ ثم قال يا نافع: أما والله أنت وأنا سنردها، ندخلها النار، وأنا أرجو أن يخرجني الله عز وجل، وما أرى الله عز وجل أن يخرجك منها بتكذيبك. فهمت؟ فهمت المعنى؟ يعني نافع بن الأزرق يجادل ابن عباس، يجادله في ماذا؟ في معنى الورود. فماذا قال ابن عباس؟ قال: الورود والدخول. واستدل بماذا؟ بقول تعالى: أنتم لها واردون. فقال: ألا وأنت ندخلها، وأرجو أن أخرج منها وتبقى أنت فيها، لأنك مكذب، بمعنى الورود. هذا القول الأول. ثم قال المصنف والباغي يميل إلى هذا، قال: هو الأصح وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار، ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان، بدليل قول تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه. هذا دليل آخر للبغوي. نعم، هو يقول ماذا؟ يعني إذا دخلت النار، إذا كان الورود معناه المرور كما هو قول بعض المفسرين، وهذا قول أظهر سأقول لماذا، أن الورود معناه ماذا؟ المرور على الصراط. ولكن يقول: ما كان هناك حاجة أن يقول ماذا ثم ننجي، لأن النجاة تكون بعد ماذا؟ بعد الدخول. فكيف يجاب عن هذا؟ نقول: النجاة من الكلاليب التي على الصراط، لأن الصراط عليه كلاليب تخطف الناس، فننجي الذين اتقوا بماذا؟ بالمرور على الصراط السالمين بعد السقوط في النار، هذا ممكن. ثم ننجي الذين اتقوا واتقوا الشركة هم المؤمنون. والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه، هذا ليس بلازم كما ذكرت. والدليل على هذا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. ما المقصود يعني؟ هذا دليل للذين يقولون إن الورود هو الدخول، الذي يموت له ثلاثة أولاد لن يدخل النار إلا تحلة القسم. ما هو القسم؟ وإن منكم إلا واردها. وأراد بالقسم قوله: وإن منكم إلا واردها، عن آية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. يعني معنى القسم ماذا؟ أن كل واحد لابد أن يرد النار، فهمت؟ فيكون دخوله النار لأن الله أقسم على هذا، لكن لا يدخلها معذبا، لا يدخلها معذبا. طيب كيف يفسر هذا الحديث الذين يقولون بأن الورد هو المرور؟ كيف يفسرونه؟ خضر مع موسى أن ما شو شلون جهاز قال ورد تقصد خطة موسى وال وال وال والجزائر أن موسى عليه السلام قال ولما الله قال عن موسى ولما ورد ماء مدين موسى ورد ماء مدين هل موسى دخل في ماء مدين إنما أتى لأن ورد تأتي بمعنى أتى وتأتي بمعنى دخل أتى بالمعنيين يعني أتى بمعنى دخل مثلا في قوله تعالى كما قال أنتم لها واردون وقوله تعالى يأخذ مقامه يوم القيامة فأوردهم النار أدخلهم النار وقد تأتي بمعنى أتى وأما قوله عز وجل لا يسمع طيب وأرد بالقسم منكم إلا واردون عن آية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن مرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن ذرة من خير. نعم ولكن هؤلاء من العصاة الموحدين لا يلزم أن من لم يكن من العصاة الموحدين يأكلها لا يلزم أن السابقين يأكلونها. نعم وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسها أي صوتها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون يعني هذه الآية تدل على ماذا أن المؤمنين لا يدخلون النار أصلا. قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم في الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها فيجوز أن يكونوا قد سمعوا قبل دخولهم الجنة لأنه لم يقل لم يسمعوا حسيسها لم ينفي في الماضي إنما نفى بالمضارع في المستقبل ويجوز أن لا يسمعوا حسيسها عند دخولهم إياه ممكن أيضا يقول إنهم يدخلون النار ولا يسمعون صوتها الحسيس هو صوت النار لأن الله عز وجل يجعلهم عليها بردا وسلاما. هذه مسألة خلاف مشهور بين السلف مسألة ماذا هل الورود هو دخول النار أم ماذا أم المرور على الصراط خلاف مشهور بين السلف. لا من قال من قال إن من يدخل النار لا هذا ليس عذاب كيف عذاب الله عندما عند السلف الذين يقولون لم يدخلونها يقولون تكون عليهم بردا وسلاما إنما لماذا يدخلونها ليعلموا قدر نعمة الله عليهم بإنجائهم منها بعد ذلك. نعم زيادة في الشخص كان على ربك حتما مقضيا أي كان ورودكم جهنم حتما لازما مقضيا قضاه الله عز وجل عليكم نعم قضاء كونية ثم ننجي الذين اتقوا الشركة ونذروا أي نترك الظالمين جميعا فيها جاثين على الركب وفيه دليل على أن الكل دخلوها ثم أخرج الله منها المتقين وترك الظالمين وهم المشركون. هذا بناء على أن النجي الذين اتقوا يلزم أن منها الدخول قلنا لا يلزم لأن الاصطلاح عليه أهوال وكناليب فيمكن أن يكون النجاة من هذه الأهوال والكناليب. عن أبي هريرة أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دون سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دون سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس منهم من يتبع القمر منهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفنا فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمتي من يمر يعني ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان قالوا نعم شوك ينبت في الجزيرة في الصحراء قوي جدا صلب قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم أي بسبب أعمالهم فمنهم من يوبق بعمله معنى يوبق يسقط في النار ويهلك هذا من الله تعالى منهم من يجردل لا عندكم يجردل بالجيم هي بالخاء يخردل بالخاء يخردل يعني ماذا يقطع عياذا بالله تعالى ثم ينجو حتى إذا أراد الله رحمة إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تأمى في الحديث الحديث فيه دليل أن المقصود بالورود هو المرور من أين تأخذ هذا في الحديث من أين تأخذ في الحديث نعم أنه قال ثم ينجو لأنه قال ثم ننجي الذين اتقوا فيها دليل أن النجاة لابد أن تكون بعد هو استدل بقول تعالى ثم ننجي لا هو قال بعد الدخول نقول لا يلزم أن نكون النجاة بعد الدخول لأن النبي عليه الصلاة والسلام تم المرور سلم النجاة سمى المرور سالما سماه ماذا؟ نجاة. انظر ماذا قال في الحديث، قال منهم من يخرتم أي يقطع بالكلاليب ثم ينجو، معنى ذلك أنه لأجنب أن تكون النجاة بعد الدخول، قد تكون النجاة بعد المرور، مفهوم هذا؟ حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود. هذا حديث طويل، واستدل به أهل العلم على ماذا؟ على تفسير الأحاديث الأخرى. ما الأحاديث الأخرى؟ التي فيها أن الله يخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، فهذا مقيد بهذا الحديث أنهم يعرفونهم بماذا؟ بأثار السجود، فمعنى ذلك أنهم كانوا يصلون، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فدل هذا النبي أن الذي ليس عنده أثر السجود الملائكة لا تخرجه، يبقى في جهنم، مفهوم؟ فيخرجون من النار فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود، فيخرجون من النار مفهوم فيخرجون من النار وقد انتحشوا احترقوا سودوا من النار، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة في حميل السيل، تلفون السيل النهر مثلا عندما يكون سريع، الحبة في جانب السيل تنمو بسرعة، حبة النبات قامشة مثلا تنمو بسرعة، يعني المعنى بعد هذا حميل السيل أي يعني ينبتون بسرعة، تنمو أجسادهم مرة أخرى بسرعة التي أكلتها النار، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا للجنة. هذه العبارة مهمة، هو آخر أهل النار دخولا للجنة، لماذا مهمة؟ لأن عندما تحتج على المرجع بهذا الحديث وتقول لهم إن أنه لن يخرج أحد من النار إلا من عرف بأثار السجود، سيقولون ربما هؤلاء أول من يخرجون وهناك بعدهم ناس سيخرجون لن يعملوا خيرا قط، فهمت؟ فنقول له النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في نفس الحديث أن هذا الرجل هو آخر أهل النار دخولا للجنة، ذكره بعد ماذا؟ بعدما ذكر أن هناك ناس يخرجون يعرفونهم بأثار السجود، فدل هذا أن هذا الرجل ممن يعرفون بأثار السجود، فإذا كان آخر واحد في النار يدخل الجنة عرف بأثار السجود، علم أنه لا أحد بعده يدخل الجنة إلا من كان ماذا؟ مصليا، فهمت هذا؟ هو آخر أهل النار دخولا للجنة، مخبر بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، هو فقط في النار يعني وداخل النار، هذا رجل ماذا؟ داخل النار، فالنار ماذا؟ على وجهه، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقط. نعم، هذا رجل بين الجنة والنار، اخرج من النار، اخرج من النار، الله اخرجه من النار، ولكنه اوقفه ماذا؟ بين الجنة والنار، وجهه ماذا؟ وجهه الى النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقط، قد قشبني ريحها، قشبني يعني آباني، آباني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، والذكاء واللهب، لهبها يعني، فيقول الله له هل عتيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ سأصرف وجهك عن النار، ولكن لن تسأل غير ذلك؟ فماذا يقول؟ لا، ويحلف وعزتك، فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، هذا العبد يعطي الله ماذا؟ ما شاء الله من عهد وميثاق، يعني يعطي فاعله، يعطي العبد الله ما شاء الله من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة، الوجه إلى الجنة، رأى بهجتها أي جمالها، سكت فترة ما شاء الله أن يسكت، ثم لم يصبر على السكوت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فقط أريد أن أذهب إلى باب الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى أليت قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غيري الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لأكون أشقى خلقك، يعني كل الناس دخلوا الجنة ويتمتعون وأنا أراهم وأنا أشقى واحد يعني، فيقول فما عتيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره، هل ستسأل غير هذا؟ نعم، فيقول لا وعزتك لا أسألك غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها ورأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور سكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله تعالى ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق أن تسألني غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لتجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته لا يعرف ماذا يتمنى. قال الله تعالى تمنى كذا وكذا، يعني الله يذكره بنعمه ولا يعرفه ونعيم لا يعرفه، أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد بن أبي هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثاله، لأن أبو هريرة وأبو سعيد كلاهما سمع هذا الحديث. قال أبو هريرة لم أحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته، وطبعا والمثبت مقدم على الناس، فيقدم قول أبي سعيد إني سمعته يقول ولا ذلك ولك وعشرة أمثاله. هذا آخر واحد دخولا للجنة الحديث في الصحيحين، وحديث مهم في رد على المرجئة في مسألة إخراج الموحدين من النار. قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا حمما فحما يعني، ثم تدركهم الرحمة قال فيخرجون فيطرحون على أبواب الجنة قال فيرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما تنبت الغثاء في حمالة السيل، الحبة يعني في جانب السيل كما ذكرت، ثم يدخلون الجنة. وعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج من الزحفل فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل، فيقال أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم، فيقال له تمنى. ما معنى تذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ما المعنى يعني؟ الفترة الذي عاش فيه النعمة التي كان فيها الزمان. لا يقصد زمان في النار، لو كان في النار إن يذكره الله عز بنعمة ماذا؟ إخراجه من النار. فيقول نعم، فيقال له تمنى، فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيته وعشرة أضعاف الدنيا. قال تسخر بي وأنت الملك؟ قال فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام. وعن حفصة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن يدخل النار إن شاء الله أحد شهد بدرا والحديبية. قال قلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى الله تعالى وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتما مقضيا. قال فلم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات أي واضحات قال الذين كفروا يعني النضر من الحالة وذويهم من قريش أي كافر، لا عامة في كل كافر، ليس فيها سبب نزول في كافر معين. قال الذين كفروا للذين آمنوا يعني فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيهم قشافة وفي عيشهم خشونة وفي ثيابهم رثاثة وكان المشركون يرجلون شعورهم ويدهنون رؤوسهم ويلبسون حرير ثيابهم. فقالوا للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما منزلا ومسكنا وأحسن نديا أي مجلسا ومثله النادي، النادي الذي يجتمع فيه الناس يعني. فأجابهم الله تعالى فقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا أي متاعا وأموالا. قال مقاتل لباسا وثيابا ورئيا معناه الارتواء من النعمة، فإن المتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة والفقير يظهر عليه ذبول الفقر. فجعل رئيا من ماذا؟ من ارتواء، ارتواء كأنه سمع من الماء يعني. هو أكثر المفسرين يجعلونها من ماذا؟ من الرؤيا. أحسن أثاثا ورئيا يعني رؤيا، عندما تراهم يعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم. قل من كان في الضلالة ذبول، نعم ذبول الفقر، ذبول الفقر. تعرف الورد عندما يموت أو النبات عندما يموت تقول ذبل النبات، ذبل يذبل ذبولا موت النبات، كأن الفقر ماذا؟ يجعل الإنسان ضعيفا كنبات الذابل الميت. نعم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. لا مناسبة، لما قالوا إننا أفضل هم لماذا قالوا نحن أفضل؟ بسبب ماذا؟ لماذا قالوا نحن أفضل الكفار؟ لماذا قالوا نحن أفضل من المؤمنين؟ وهذا المعنى موجود في القرآن في مواضع. نعم عندنا مال وصحة وجمال وملابس جميلة، فالله يقول هذه ضلال. الذي يعتقد هذا القول أن الذي أعطاه المال والدنيا هو على الحق هو ضال، فالله عز وجل ماذا؟ يمده في الضلال، يزيده في الضلال. قل ما كانت الضلالة في الكفر فليمدد له الرحمن مدا. هذا امر بمعنى الخبر، معناه يدعوه في طغيانه ويمهله في كفره. وهذا فيه دليل على ماذا ايضا؟ ان اضلال الله للعبد يكون بسبب منه، انه كان في الضلال فمد له الرحمن مدا، فليس ظلما منه سبحانه وتعالى. حتى اذا راوا ما يوعدون، اما العذاب وهو الاسر والقتل في الدنيا، واما الساعه يعني القيامه فيدخلون النار، فسيعلمون عند ذلك من هو شر مكانا منزلا واضعف جندا اقل ناصرا، اهم ام المؤمنون؟ لانهم في النار والمؤمنون في الجنه. وهذا رد عليهم في قولهم اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. هذا كقول تعالى مثلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء الفقراء امنوا ونحن نكفر، نحن الاغنياء الوجهاء نكفر، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اي ايمانا ويقانا على يقينهم. وهذا ايضا فيه ماذا؟ ان حسن ان السيئه تزور السيئه وان الحسنه تزور الحسنه، والباقيات الصالحات اي الاذكار والاعمال الصالحه التي تبقى لصاحبها خير عند ربك ثوابا وخير مردا اي عاقبه ومرجعا. هذا خير من مما تفتخرون به من الدنيا، انتم تفتخرون بالمال والثياب والصحه وكذا، فالخير من هذا ماذا؟ الباقيات الصالحات اي الاعمال الصالحه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا؟ حدثنا خباب قال كنت قينا أي عبدا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع مالي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال لا والله لا أقضيك، لا أعطيك حقك يعني حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا. قال وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم أي هناك يصغر منه يعني، سيكون لي هناك في الآخرة مال وولد فأقضيك أعطيك حقك. فأنزل الله وفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تأن مالا وولدا. يكار البعث أو نعم هذا ممكن البعث المستهزي. أطلع الغيبة قال ابن عباس أنظر في اللوح المحفوظ أن الله سيعطيه مال وولد عندما يبعث، أم اتخذ عند الرحمن عهدا يعني قال لا إله إلا الله وخلق تدا يعني عملا صالحا قدمه؟ فدل هذا أن العمل الصالح عهد أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا عهد أعطاه الله لعباده وأوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. كلا رد عليه يعني لم يفعل ذلك، يعني ليس له اطلاع للغيب وليس له عهد. سنكتب وتنحفظ عليه ما يقول فنجازيه به في الآخرة. وقيل نأمر به الملائكة حتى يكتبوا ما يقول. ما الفرق بين القولين؟ ما هو القولين أصلا؟ نكتب نحفظ عليه، لم يقل نكتب كتب بمعنى ماذا؟ جعلها بمعنى حفظة. ونمد أو نكتب نأمر الملائكة بالكتابة، فهمت؟ الأولى أن نقول إن ماذا صفة الخط كما أثبت أهل العلم ثابتة لله، لأن الله لأن الناس يقولون لله يوم القيامة ماذا خط التوراة بيده؟ يقول لموسى أنت كليم الله خط لك التوراة بيده، فلا مانع أن تكون الكتابة كتابة بيد الله أو أن الله يأمر الملائكة بالكتابة. ونمد له من العذاب مدا اي نزيد عذابا فوق العذاب، وقيل نطيل مده عذابه. ونرثه ما يقول اي ما عنده من المال والولد لاهلاكنا اياه وابطال ملكه. وقوله ما يقول، ما المعنى نرثه ما يقول؟ يعني هو سيموت والمال الذي تكبر به مال سيرثه غيره، المال الذي تكبر به سيرثه غيره، لانه زعم ان له مالا ولدا في الاخره أي لا نعطيه ونعطي غيره، فيكون الإرث راجعا إلى ما تحت القول لا إلى نفس القول. ما المعنى؟ يعني هو عندما ماذا قال؟ هل الإرث يكون للكلام؟ يعني هل له أولاد سيقول نفس الكلام؟ ليس المعنى عندما تقول نرثه ما يقول، عندما قال تعالى نرثه ما يقول، ليس المعنى أن هذا القول سيكون في أولاده من بعده، لا، المعنى أن ما تحت القول هو الذي سيورث. ما هو الذي تحت القول؟ المال، أن المال سيذهب إلى غيره. ويأتينا فردا يوم القيامة بلا مال ولا ولد، لأنه تكبر بمال وولده، فيأتيه فردا من جنس العمل. قوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة يعني مشركي قريش اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها ليكونوا لهم عزة أي منعة حتى يكون لهم شفعاء يمنعونهم من العذاب. نعم، إذا هم لماذا عبدوهم؟ ليس لأنهم يخلقون، هم كانوا يعتقدون أن أرواح الصالحين تحل في الأصنام، فهم عبدوا الصالحين الذين يظنون انهم سيشفعون لهم في الاخره. كلا ليس الامر كما زعموا، سيكفرون بعبادتهم اي تشحد الاصنام والآلهة التي كانوا يعبدونها عبادة المشركين ويتبرؤون منهم. فقوله كلا سيكفرون بعبادة في دليل على ماذا؟ أنهم لم يعبدوا أحجارا محضة، فإنهم أذكى من أن يعبدوا أصناما، إنما كانوا يظنون ماذا؟ أن أرواح الصالحين تحل في الأصنام، لأن شبهة المشركين القبوريين مثلا في هذا الزمان يقولون هم كانوا يعبدون الأصنام ولذلك كفروا، ونحن لا نعبد أصنام نعبد صالحين، فيقال لهم ماذا؟ إنهم أيضا كانوا يعبدون ناس صالحين وقالوا لا تضرنا إلى تكم ولا تضرنا ودا ولا سواعا وناس صالحين. وأيضا لو كانت هذه أصنام لا تعقل ما كان هناك معنى لقول سيكفرون بعبادتهم، هل الأصنام تكفر؟ فدل هذا الذين سيكفرون من؟ الأولياء الذين تحل أرواحهم في الأصنام. نعم، ويكونون عليهم ضد أي أعداء لهم وكانوا أولياءهم في الدنيا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين أي سلطناهم عليهم، تؤزهم أزا أي تزعجهم إزعاجا من الطاعة إلى المعصية، والأز هو ماذا؟ هو الإزعاج والدفع بقوة، كأن الشياطين تدفعهم إلى المعصية عقابا لهم على كفرهم. فلا تعجل عليهم أي لا تعجل بطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. ما المعنى؟ يعني الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تستعجل بعذاب الكافرين، لأن الله يريد بإمهالهم أن يزيد كفرهم فيزيد عذابهم، والعقاب الحقيقي أن يطول عمرهم في كفر، هذا عقاب أصلا أعظم العقاب. يعني لا تعجل عليهم بالعقاب الحسي هو العذاب، فإنهم إذا طال عمرهم في كفر فهذا عذاب أعظم. نعم، فلا تعجل عليهم أي لا تعجل بطلب عقوبتهم، إنما نعد لهم عدا. قال الكلبي يعني الليالي والأيام والشهور والأعوام، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحده. هذا مقابل ماذا؟ مقابل الكافر الذي تكلم الله عنه العاص بن وائل، قال ونحشره يوم القيامة ماذا؟ فردا واحدا. المقابل ماذا؟ أن المؤمنين يحشرون وفدا أي جماعات. أيذكر لهم يا محمد اليوم الذي يجمع الله فيه من اتقى الله في الدنيا بطاعته إلى الرحمن إلى جنته وفدا أي جماعات. قال علي بن أبي طالب ما يحشرون والله على أرجلهم ولكن على نوق رحالها الذهب ونجائب ثرجها يواقيت إن هموا بها سارت وإن هموا بها طارت. النوق جمع ناقة، والرحل يوضع فوق الناقة، والنجائب هي الناقة النجيبة الفتية، السرجها من اليواقيت، إن هموا بها إن أرادوا أن تثير طارت وإن أرادوا أن تطير طارت. ونسوق المجرمين أي الكافرين إلى جهنم وردا أي مشاة وقيل عطاشا، وهذا ولا صح، قد تقطعت أعناقهم من العطش. فالورد العطاش من ورد الماء، يعني لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني لا إله إلا الله، كما قال الله في الكافر ها اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كذلك هؤلاء لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا والتوحيد، فالشفاعة لا تكون إلا للموحدين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وهذا ختام الصورة مناسب جدا لما بني به من الكلام على عيسى عليه السلام، يعني اليهود والنصارى ومن زعم أن الملائكة بنات الله، لقد جئتم شيئا إدا. قال ابن عباس منكرا، قال قتالة ومجاهد عظيما، قال مقاتل لقد قلتم قولا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه. يقال انفطر الشيء وتفطر أي تشقق، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أي تنكسر كسرا، وتخر الجبال هدا أي تنطبق عليهم تسقط عليهم. فالجمادات هذه غضبت لربها هذا الغضب العظيم، فكيف ببني آدم؟ أن دعوا أي من أجل أن جعلوا للرحمن ولدا. قال ابن عباس وكعب فجع في السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، وكادت أن تزول، وغضبت الملائكة اشتعلت جهنم حين قالوا اتخذ الله ولدا، ثم نفى الله عن نفسه الولد فقال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما يليق به اتخاذ الولد ولا يوصف به إن كل. نعم، اشتعلت أنا فصلتها، يعني اشتعلت. لقد أحصاهم إن كل أي من، إن هنا بمعنى من فيه، يعني ما كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أي إلا آتيه يوم القيامة عبدا دليلا خاضعا، يعني أن الخلق كلهم عبيده. ما المناسبة؟ ما مناسبة هذه الآية بعد قول اتخذ الرحمن ولدا؟ لأنه لو كان ولدا لن يكون عبدا، سيكون إلها مثله تعالى الله عن هذا. والله يقول إن كل من في السماوات والأرض، إذا كان كل من في السماوات من الملائكة والأرض إلا آتي الرحمن عبدا بما فيه عيسى عليه السلام، لقد أحصاهم وعدهم عد عد أنفاسهم وأيامهم وأثارهم فلا يخفى عليه شيء، عد كل شيء سبحانه وتعالى. وكل ما فيه يوم القيامة فردا وحيدا ليس معه من الدنيا شيء. قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الآن يقول كلهم يدخل الكفار فقط؟ لا، المسلمون والمؤمنين. كل ما أتي يوم القيامة فردا ليس في تعارض مع قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. المقصود بأنه فردا هنا أنه يحاسب وحده، وكل واحد يحاسب وحده، إنما عندما يحشرون من قبورهم إلى موقف الحساب يكونون وفدا جماعات على نجائب لا يأتون ماشين. وعندما يحاسبون يحاسبون ماذا؟ فردا. الحساب لم يكن جماعات، يكون كل واحد وحده. طيب، وحيدا ليس معه من الدنيا شيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، أي محبة. قال مجاهد يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. وفي هذا الحديث الذي سيذكره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله العبد قال لجبرائيل قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبرائيل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله عز وجل قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض العبد إلى آخره. نعم، قال مالك لا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك، يعني إذا أبغض الله العبد نادى جبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم يوضع له البغض في الأرض. قوله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك، أي سهلنا القرآن بلسانك يا محمد، يعني سهلنا القرآن على ماذا؟ على لسانك لتقرأه على الناس بسهولة، ولتبشر به المتقين المؤمنين، وتنذر به قوما لدا شدادا في الخصومة، كما في الحديث أبغض الناس إلى الله أبغض الرجال الله ماذا؟ الألد الخصم. الألد يعني ماذا؟ شديد الجدال بالباطل. الألد هو شديد الجدال بالباطل، وهذا الخصومة بالباطل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن من أمة، هل تحس هل تشعر هل ترى؟ وقيل هل تجد، الشعور والرؤية والإجداد معاني متقاربة، هل تشعر أو هل تجد منهم من أحد، ومن زائدة لتأكيد عموم النفي، أو تسمع لهم رجزا أي صوتا. قال الحسن بادوا جميعا ماتوا جميعا فلم يبق منهم عين ولا أثر. عين يعني ماذا؟ ذات. تقول هذا مثل تقوله العرب، ماتوا فلم يبق لهم عين ولا أثر. عين يعني ذواتهم اختفت، وكذلك أثارهم من البيوت والمساكن وكذا، لم يبق منهم ماذا؟ عين ولا أثر.